وثانيا عدم التستر هذه جريمة أخرى أشد، هذه أشد من الطبل والعياذ بالله. الواجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تستر نفسها سترا كاملا ولا يبدو منها شيء، وإلا فلتبقى في بيتها. قال الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج هو إظهار الزينة، سواء زينة الجسم بإظهار شيء من يديها أو صدرها أو ظهرها، أو وزينة اللباس، زينة اللباس بأن تلبس ملابس جميلة مطرزة، هذا لا يجوز. وزينة الحلي كذلك، لا تظهر الحلي للناس إذا خرجت، هذا هو التبرج. فلا يجوز لها أن تتبرج بأنواع التبرج، لا حتى الطيب أيضا من التبرج، الطيب من التبرج، لا تتطيب عند الخروج، قال: يخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات، ولا تتزين بأي نوع من الزين، تكون متسترة من خروجها من بيتها إلى أن ترجع إليه، إلا إذا صارت مع النساء فإنها تكشف ما ليس فيه فتنة، تكشف وجهها وكفيها قدميها أو رأسها، لا بأس مع النساء. نعم.